من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنفتتح هذه الدورة الصيفية في هذا المسجد بمشيئة الله تعالى في موضوع العقيدة، وسيكون عنوانها معالم العقيدة الصحيحة. سنتناول فيها إن شاء الله طائفة من أصول المعتقد الصحيح والجوانب المتعددة للعقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة. نتحدث فيها بمشيئة الله تعالى عن مقدمة في العقيدة وأهميتها وأصولها ومميزاتها وخصائصها وفوائدها وثمرات المعتقد الصحيح، ونتحدث كذلك عن سلسلة في التوحيد وأنواعه والشرك وأنواعه والإيمان قول وعمل والقضاء والقدر، وكذلك الصحابة والتوسل والشفاعة والإيمان بالغيب ومصادر التلقي والعقل والنقل والتبرك وغير ذلك من الخطوط العريضة التي ذكرها علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله عن هذه العقيدة المباركة. وسيكون في كل مرة من مشيئة الله من أيام السبت والاثنين والأربعاء بين المغرب والعشاء عرض في أحد هذه العناوين، وهو مجموع من كلام العلماء من مصادر متعددة وكتب مختلفة، ولذلك لا يوجد معنا متن معين سنقتصر عليه، وإنما سنجمع شتات هذه الموضوعات في كل مرة من المرات بمشيئة الله تعالى. إن هذه العقيدة الإسلامية التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه وأوجبها على جميع خلقه سبحانه وتعالى أن يعبدوه وحده لا شريك له، هذه العقيدة المباركة اتجهت لها همم العلماء فأفردوها بالتصنيف واجتهدوا في تعليمها ونقلها. فنتعرف بمشيئة الله في الدرس الأول عن نتعرف على العقيدة لغة واصطلاحا، وكذلك ماذا يطلق عليها عند العلماء مثل كلمة العقيدة وكذلك السنة وكذلك التوحيد وأصول الدين والفقه الأكبر والإيمان والشريعة. أما بالنسبة لمعنى العقيدة لغة فإنها مأخوذة من العقد وهو الربط والشد بقوة، ومنه الإحكام والإبرام والتماسك والإثبات، ويطلق على العهد وتأكيد اليمين يطلق عليه عقد أيضا، وكل ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به فهو عقيدة. وأما اصطلاحا فإن العقيدة تطلق على أمرين عام وخاص. فأما في الاصطلاح العام فإن العقيدة هي الإيمان الجازم الحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك لدى المعتقد بصرف النظر عن نوع الاعتقاد حق هو أو باطل. وأما في الاصطلاح الخاص كلمة عقيدة في كلام العلماء فهي الإيمان الجازم بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالح. وكل أمر سواء كان عقديا أو عمليا يعتريه الشك والاضطراب فلا يسمى عقيدة. فالعقيدة إذن لابد أن يكون مجزوما بها ومقطوعا بها والقلب معقود عليها، وهي تخص الأعمال القلبية غالبا من أمور الدين مثل الإيمان والتصديق الخوف والرجاء ونحو ذلك، ولا ترتبط بالأعمال الظاهرة إلا من جهة خاصة مثل اعتقاد تحريم الربا والعمل بهذا الاعتقاد. واسم العقيدة أو كلمة العقيدة شائعة، لكن لو قال قائل هل وردت هذه الكلمة في الكتاب والسنة، فربما لا تجدها في الكتاب والسنة بهذا النص عقيدة، ولكن معناها حق، لأن مادة عقد في اللغة مدارها على توثيق الشيء وتوكيده. وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقد ألف العلماء تحت هذا الاسم العقيدة مؤلفات، فمن ذلك شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي المتوفى سنة 418 هجرة رحمة الله عليه، كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل الصابوني المتوفى سنة 449 هجرة رحمه الله، الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة لأبي بكر البيهقي المتوفى سنة 458 للهجرة رحمه الله، وكذلك مثلا الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للعلامة أحمد السفاريني المتوفى سنة 118 للهجرة 1118 هجرة رحمه الله تعالى، ومثل ما ألف مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتاب العقيدة الصحيحة وما يضادها. تأتينا كلمة السنة اسم لعقيدة العقيدة الصحيحة، كلمة السنة. السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا جمع سن من كان قبلكم، أي طريقتهم في الدين. وقال من سن سنة حسنة. وشرعا لها معاني متعددة عند العلماء في اصطلاحاتهم المختلفة، فمثلا علماء الحديث السنة عندهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. عند علماء الفقه السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. عند الأصوليين ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام والحتم. عند علماء العقيدة كلمة السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات في الاعتقادات في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك من أصول هذه العقيدة. لماذا سموها السنة؟ لماذا أطلقوا على العقيدة السنة؟ تمييزا لأهلها عن الذين افترقوا عن السنة من المتبعة بأنواعهم. وقد ساد هذا الاصطلاح، يعني كلمة السنة تعني العقيدة، في القرن الثالث الهجري في عصر الإمام أحمد رحمه الله وما بعده، لما ظهرت الفرق وراجت عقائد المعتزلة والرافضة والصوفية وأهل الكلام، فصار أئمة الإسلام يطلقون على العقيدة كلمة السنة تمييزا لها عن هؤلاء المبتدعة. وقد قال عمر رضي الله عنه من ترك السنة كفر، فهذه الكلمة منه في عبارته أيضا هي بمعنى العقيدة التي نتحدث عنها. والتكفير المعلوم أنه لا يكون إلا في أمر عظيم في أصول الدين وأمور الاعتقاد الأساسية. هل ألف العلماء في السنة في كلمة السنة بمعنى العقيدة كتب اعتقاد بمعنى تحت كلمة السنة؟ الجواب نعم. لقد ألف الإمام بن أبي شيبة المتوفى سنة 235 للهجرة كتاب السنة، ألف الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة 241 هجرة كتاب السنة، ألف الأثرم المتوفى سنة 273 هجرة كتاب السنة، ألف أبو داود رحمه الله المتوفى سنة 275 هجرة كتاب السنة، ألف ابن أبي عاصم رحمه الله المتوفى سنة 287 للهجرة كتاب السنة، ألف عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة 290 للهجرة كتاب السنة، ألف المروزي والخلال وابن منجة والهروي وغيرهم كتبا تحت اسم السنة. بمعنى العقيدة أيضا. كلمة التوحيد إطلاق ثالث على العقيدة المرادة والمقصودة، والتوحيد لغة هو الإفراد، ولا يكون الشيء مفردا إلا بأمرين، الأول الإثبات التام والثاني النفي العام. الإثبات التام والنفي العام. فلو قلت زيد قائم فهل أفردته بالقيام بعبارتك هذه؟ لماذا؟ لم تفرده لأن غيره قد يكون قائما أيضا، لكن متى تفرد زيدا بالقيام؟ إذا قلت مثلا ما قام إلا زيد، فأثبتت القيام له ونفيته عن غيره. ولذلك فإن التوحيد هو إثبات الوحدانية لله عز وجل في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ونفي ذلك عن غيره. ونفي فتقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا توحيد. أما الواحد قال الله الله، هذا ليس توحيد. لا إله إلا الله. ولو قلت مثلا لا معبود، فالتوحيد هو أن الله هو المعبود، فنقول هناك معبودات أخرى، لازم نقول لا معبود بحق إلا الله. هذا هو التفسير الصحيح لكلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات أخرى، فأنت تنفي أن يكون من يعبد بحق إلا الله عز وجل. سميت طبعا التوحيد يطلق في باب العقيدة من باب وليس هي كلها، ليس كذلك؟ الآن كلمة عقيدة التوحيد منها ليس كلها. يعني مثلا الصحابة، الاعتقاد في الصحابة الصحيح الصحابة، هذا داخل في عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هل يدخل في التوحيد؟ في كلمة التوحيد لا، لأن التوحيد هو إفراد الله بالحقوق، ولله ثلاثة حقوق: حقوق ملك، وحقوق عبادة، وحقوق أسماء وصفات. فحقوق الملك هي الربوبية، حقوق العبادة الألوهية، حقوق الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد هو جزء من العقيدة، لكن العلماء أحيانا يقولون علم التوحيد يقصدون بها العقيدة، فلماذا ولما كيف ساغ إطلاق التوحيد على العقيدة؟ من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه وأشرف أصوله، لأن التوحيد هو أهم مباحث العقيدة. إذا قلنا العقيدة فروع أشياء كثيرة فالتوحيد هو أهمها، فإذا أطلقنا التوحيد على العقيدة من باب إطلاق تسمية الشيء بأشرف أجزائه. ألم يقل الحج عرفة أهم شيء فيه؟ من باب تسمية الأمر بأهم شيء فيه، فهو أشرف مباحث الاعتقاد اللي هو التوحيد، مع أنه يشمل مثلا الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ولكن التوحيد هو أساسها وجوهرها، ولأن الرسل أيضا بدأوا به. فإذا أردت تعلم العقيدة إيش تعلم أول شيء؟ أول شيء التوحيد معروف، إفراد الله تعالى بالعبادة، والغاية من وجود الإنسان هو أن يوحد الله. هل ورد في القرآن والسنة لفظة التوحيد؟ نعم، مثلا قال الله تعالى قل هو الله أحد، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن وقال وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هل ألف العلماء في العقيدة كتبا سموها التوحيد؟ نعم، ألف كتاب التوحيد أبو العباس بن سريج البغدادي المتوفى سنة 306 للهجرة، ألف كتاب التوحيد وإثبات صفات رب العالمين حافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 311 للهجرة، ألف كتاب التوحيد الحافظ ابن مندة المتوفى سنة 395 للهجرة، ألف كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أيضا العلماء يطلقون على العقيدة أحيانا أصول الدين، كلمة أصول الدين هذه كلمة مركبة من أصول والدين، هذه عبارة مركبة من كلمتين أصول والدين وضاف مضاف إليه. فأما كلمة أصول جمع أصل، والأصل لغة ما يبنى عليه غيره كأساس المنزل يبنى عليه غيره، فتقول هذه القاعدة التي بني عليه المنزل أصل بني عليها. وأما من ناحية الشرع شرعا اصطلاحا، كلمة أصول تطلق الأصل، كلمة أصل تطلق باعتبارات، فمنها الدليل. فمثلا يقولون يعني أدل دليل أو أشهر دليل وأعظم دليل على توحيد الأسماء والصفات في القرآن الكريم مثلا سورة قل هو الله أحد مثلا. الأصل لو قلت أعطيني أصل من القرآن في توحيد الألوهية، لا تعبد إلا الله مثلا، تقول لي مثلا سورة الكافرون. نعم، أعطيني أصل من القرآن آية في توحيد الربوبية مثلا الحمد لله رب العالمين وهكذا. فكلمة أصل تستعمل بمعنى دليل، وكذلك تستعمل كلمة أصل بمعنى القاعدة المستقرة، مثل تقول مثلا من أصول التوحيد أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية. وأنسب هذه الاصطلاحات هو المعنى الثاني، يعني القاعدة المستقرة، فيكون معنى الأصول يعني إذا قلنا أصول الدين يعني قواعد الدين، قواعده المستقرة ومبادئه العامة، قواعده الكلية التي يبنى عليها. والدين طبعا هو الذل والخضوع لغة، وامتثال المأمور واجتناب المحظور شرعا. إذا قلت فلان متدين، فلان من الناس هذا متدين، ما معنى كلمة متدين؟ شخص متدين يعني يقوم بالواجبات ويمتنع عن المحرمات. وأصول الدين إذن هي المبادئ العامة والقواعد الكلية الكبرى، وهذه العقيدة. هل ألف العلماء في أصول الدين بمعنى العقيدة مؤلفات؟ الجواب نعم، ألف مثلا الإبان عن أصول الديانة أبو الحسن الأشعري رحمه الله المتوفى سنة 329 هجرة، ألف الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري المتوفى سنة 387 للهجرة. يطلق على عقيدة أيضا الفقه الأكبر، وقد سماه بذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى لأنه وألف فيه كتابا، وكذلك نسب إلى الإمام الشافعي كتاب اسمه الفقه الأكبر. لماذا سموا العقيدة الفقه الأكبر؟ نسبة تمييزا عن فقه الفروع مثل أحكام الطهارة والحج والنكاح والطلاق. الفقه الأكبر تمييز عن فقه الفروع. ولماذا سموا العقيدة الفقه الأكبر؟ لأهمية ذلك وتوقف صحة قبول الأعمال عليها. قد يسمون أحيانا اعتقاد بكلمة الإيمان، نحن نعلم الإيمان هو التصديق، واصطلاحا هو القول والعمل في القلب والجوارح، تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان وهي الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ويسمون العقيدة أحيانا الإيمان ويؤلفون في ذلك، مثل كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 هجرة، كتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة المتوفى سنة 235 هجرة، كتاب الإيمان للإمام أحمد رحمه الله، كتاب الإيمان لابن مندى، كتاب الإيمان لأبي يعلى، ابن تيمية رحمه الله ألف كتاب الإيمان الأوسط والإيمان الكبير. أحيانا يطلقون أيضا على عقيدة الشريعة، الشريعة من الشرع وهو السنن والبيان والمورد والطريق، واصطلاحا تطلق كلمة الشريعة على أمرين، عام يشمل ما شرعه الله من الدين عقيدة وأحكاما، ومن ذلك عقيدة وأحكام. هذه آية من القرآن فيها إطلاق كلمة شرع على العقيدة والأحكام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، هذا يشمل التوحيد والأحكام والعقيدة كلها تطلق عليها شريعة. وقد تطلق الشريعة فقط على الأوامر والنواهي والأحكام من الحلال والحرام، مثلا التي تختلف، ويقولون شرائع الأنبياء تختلف يعني في الأحكام الفقهية. وهات مثال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالعقائد واحدة والأحكام قد تختلف من شريعة لأخرى كما أراد الله سبحانه وتعالى وشاء، وخصت كل أمة بما يناسبها من الأحكام. هل ألف العلماء تحت كلمة الشريعة مؤلفات في موضوع العقيدة؟ نعم، لقد ألف الإمام العالم أبو بكر الآجري المتوفى سنة 360 هجرة كتاب الشريعة، وألف ابن بطة العكبري الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية كتابه هذا، وتوفي رحمه الله سنة 387 هجرة. هذه الكلمات كلها تطلق على العقيدة، وأي ما أطلقت عليها فهو مقبول عند أهل السنة والجماعة، سواء أطلقت على العقيدة كلمة العقيدة، علم العقيدة، علم أصول الدين، علم الإيمان، علم التوحيد، علم الشريعة، كله صحيح. هذا ورد في كلام علمائنا. لكن الأهل البدع يطلقون على العقيدة أو مواضيع العقيدة، موضوعات العقيدة، أسماء أخرى. فمثلا يسميها بعضهم علم الكلام، وهو الاسم السائد لدى المعتزلة والأشاعرة، يسمون العقيدة علم الكلام. فلو قال لك واحد: يجوز نسمي العقيدة علم الكلام؟ نحن بنقرر مقرر على طلاب الجامعة مثلا في العقيدة نسميه علم الكلام، نقول هذه تسمية باطلة، لأن علم الكلام مصدره البشر وفلسفات الهند واليونان، ويعتمد على الرأي، وهذه قضايا غيبية، كيف تدخل الرأي فيها؟ ثم علم الكلام قد ذمه السلف، فكيف تسمي اسما شيء علما ذمه السلف تطلقه على العقيدة؟ والتوحيد علم يقيني وجاي مجزوم به، قضية قضية إيمان. وعلم الكلام حيرة وشك وجهل واضطراب واختلافات كبيرة جدا بين المتكلمين، فأين الترى من الثورية؟ بعض الجامعات، بعض الكليات في بعض أنحاء العالم الإسلامي يطلقون على علم العقيدة الفلسفة، يسمونها مقرر الفلسفة، والفلسفة أولها فلس وأخرها سفة، فلسفة. هذه الفلسفة إطلاقها على العقيدة إطلاق باطل، بل هي من مخلفات اليونان مبناها على الأوهام والتخيلات أو العقليات الخيالية والتصورات الخرافية. في بعض المقررات يطلقون على العقيدة التصور، يقولون علم التصوف، مادة التصوف، يقصدون بها العقيدة، وهذه بدعة. ويطلقها أحيانا بعض المستشرقين ومن نحى نحوهم، وهو إطلاق مبتدع. وكيف تقترب شطحات الصوفية من عقيدة أهل السنة والجماعة الراسخة؟ أحيانا بعضهم يسمون، مثل الجامعات الغربية لما تدرس العقيدة تدرسها تحت اسم كلية إيش؟ الإلهيات. وهذا أيضا عند أهل الكلام والفلسفة والمستشرقين يسمون، يطلقون على علوم العقيدة الإلهيات. وهذا أيضا ليس من الأسماء التي وردت في كلام أهل السنة والجماعة وعلماء المسلمين الثقات. وإذا كان أي شيء يتعلق بأي إله إلهيات، فكيف يكون هذا منطبقا على عقيدة التوحيد؟ بعضهم أيضا من الناس الذين عندهم توجه علمي دنيوي يطلقون على العقيدة علم ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقيا. الميتافيزيقيا علم ما وراء الطبيعة، كذلك يسميه الفلاسفة والكتاب الغربيون ومن نحى نحوهم. وأما بالنسبة لنا فقد عرفنا إطلاق العلماء لأسماء على العقيدة وكلها صحيحة، وعرفنا ما بعض ما يطلقه المبتدعة وأهل الدنيا على كلمة العقيدة، وكيف نحذر من استعمال أسماء هؤلاء. ما هي منزلة علم العقيدة؟ علم العقيدة هو أشرف العلوم منزلة، وأعلاها مكانة، وأوجبها مطلبا، وأرفعها قدرا، وذلك لأن أولا أن شرف العلم بشرف موضوعه. كيف تتفاضل العلوم في الشرف؟ بشرف موضوعاتها. وموضوع هذا العلم هو معرفة المعبود سبحانه وتعالى وربوبيته، ومعرفة ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ما في علم من العلوم أشرف من علم العقيدة، لأنه يتعلق بأشرف موجود وهو الله عز وجل. فلو قلت أيها أشرف، مثلا علم العقيدة ولا علم الفقه ولا علم المواريث ولا علم اللغة ولا علم الأصول، ولا ما هو أشرف العلوم؟ علم العقيدة، لا شك في ذلك. فهو أشرف العلوم على الإطلاق، ولا يصل إلى درجته أي علم آخر من العلوم. ومعلوم أن حتى في الأمور الدنيوية مثلا تكون علم الطب أشرف من علم النجارة. ليه؟ حتى عند أهل الدنيا يقولون لأن موضوع علم الطب هو جسد الإنسان، أما موضوع النجارة هو الأخشاب، فعلم الطب عندهم أشرف من علم النجارة. فموضوع علم التوحيد موضوعه معرفة الله عز وجل، وليس وراء هذا العلم، أو وليس هناك أعلى من هذا العلم على الإطلاق. ثم إن السلف الثاني كانوا يسمون الفقه الأكبر تمييزا له في الشرف عن فقه الفروع. وثالثا أن السعادة في الدنيا متوقفة على العلم به، وكذلك في الآخرة، وحاجة الناس إليه فوق كل حاجة، واضطرارهم إليه فوق كل ضرورة. فلا راحة ولا طمأنينة للعبد إلا بمعرفة إلهه وسيده وخالقه عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. إذا ما في طب يموت البدن. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، وشقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. فإذا علم العقيدة يتعلق بحياة القلوب، وإذا كان علم الطب يتعلق بحياة الأبدان، علم العقيدة يتعلق بحياة القلوب. وإذا الإنسان ما وجد طبيب ومات، يمكن بعد الموت يحيا حياة عظيمة إذا كان سليم الاعتقاد. أما إذا كان اعتقاده رديء واعتقاده بالله تعالى سيء، فإنه يشقى شقاوة عظيمة ولو كان وجد طبيبا يعالج بدنه وعاش سنين زيادة. وقد سمى الله تعالى ما أنزل على رسوله روحا، فقال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه، وسماه شفاء لأنه الدواء الحقيقي للنفوس من عدمها. ولذلك فإن أهل العقيدة الصحيحة في سعادة، هذه السعادة التي لو يعلموا بها الملوك وأبناؤهم لجالدوهم عليها بالسيوف. وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان ولذة الصلة بالرحمن. وكذلك رابعا، قبول الأعمال متوقف على صحة العقيدة. فالعقيدة هي الأساس، وإذا كان الأساس فاسدا فكل ما بني على فاسد فهو فاسد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. افترض أن رجل قد أجاد البيوع والنكاح، أجاد علوما في الفقه، وأجاد علوما في اللغة العربية، وأجاد علوما في الأصول، وأعماله من جهة العبادات صحيحة شكلا، صحيحة شكلا، يخرج الزكاة بالمقادير 2.5%، يحج البيت يصوم من الفجر إلى المغرب صحيح كاملا، لكنه مشرك، فما فائدة كل الأعمال التي يعملها؟ لا شيء. ما فائدة العلوم التي يعلمها إذا كان علمه بالعقيدة منحرفا أيضا؟ فلذلك قبول الأعمال متوقف على علم العقيدة وصحة العقيدة. وخامسا تتوقف عليه النجاة في الآخرة. أقل ما في التوحيد أنه يمنع الخروج في النار ولا يخرج في النار موحد. وأعظم ما فيه أن من حققه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم سادسا يتحرر المخلوق بالعقيدة الصحيحة من رق المخاليق وعبوديته لهم والخوف منهم والنظر لمدحهم وقدحهم، وهذه قمة العزة في الحياة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وسابعا من أهمية العقيدة أنها أول دعوة لدعوة الرسل. أي رسول يبعث يقول اعبدوا الله ما لكم لله غيره. وثامنا أنها أول واجب على المكلف، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله اتفق عليه. وتاسعا أنها آخر واجب على المكلف، ففي السنن من كان آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي حديث مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله آخر شيء. وعاشرا أن القرآن كله نزل في التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله غالب سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد، بل كل سورة في القرآن. فإن القرآن إما أولا خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا التوحيد العلمي الخبري مثل قل الله واحد، وسورة الأنعام كثير من السور. ثانيا أن يكون ما في القرآن دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دون الله من الطواغيث والأمداد. وهذا ضد التوحيد وضد العقيدة الصحيحة. ثالثا أن يكون ما في القرآن أمر أو نهي، وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته. ولذلك العاصي لا يعتبر وحد الله توحيدا كاملا، ولا يعتبر تعتبر عقيدته كاملة وتامة، ولا يعتبر إيمانه كاملا رحمه الله، بل إنه نقص من إيمانه بقدر ما عصى. ورابعا أن يكون ما في القرآن خبر عن إكرامه تعالى لأهل توحيده في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء الموحدين. وسادسا أو خامسا أن يكون عقوبة ذكر ما في القرآن عقوبة ذكر عقوبة أهل الشرك المضاد للتوحيد، فهذا ذكر جزاء من خرج عن التوحيد. فإذا كل ما في القرآن أي شيء يخطر بذلك مما في القرآن يدور على التوحيد، إما خبر عن الله أو دعوة لعبادته أو أمر ونهي يكمل التوحيد اللي هي الأحكام والشرائع والإلزامات، وخبر عن جزاء الموحدين اللي هي أحوال أهل الجنة، وخبر عن جزاء من خالف التوحيد اللي هي أحوال أهل النار. فماذا بقي؟ ثم إن العقيدة الصحيحة 11 تعصر الإنسان دما ومالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكذلك فإن العقيدة الصحيحة أساس بناء المجتمع الإنساني، فإذا كانت خالية عن الشوائب وتأسست في المجتمع بأفراده ارتفع شأنه، وما إذا كانت عقائد أفراد المجتمع مخلخلة فإن المجتمع ينحدر في أسفل سافلين. والثالث عشر أن هذه العقيدة تجيب على جميع التساؤلات، العقيدة الصحيحة تجيب على جميع التساؤلات التي تشغل الفكر الإنساني إجابات سديدة وصحيحة. فلو قال واحد من أين جئنا، فقد تساءل الشعراء والمفكرون من أين جئنا، ومن أين جاء هذا الكون؟ من الذي أوجده؟ إلى أين سنذهب؟ ما علاقتنا بمن خلق الكون؟ وهكذا، هل هناك عوالم أخرى غير منظورة؟ طبعا نحن نعتقد ملائكة الجن إلى الحور العين المخلوقات أخرى غير منظورة. كل هذه الأسئلة لا توجد عقيدة تجيب عليها إلا العقيدة الصحيحة، لا توجد عقيدة تجيب عليها أجوبة صحيحة إلا العقيدة الصحيحة. وكذلك فإن هذه العقيدة تخفف على العبد المكاره وتهون عليه الآلام فيعيش آمنا مطمئنا، لأن عقيدة القضاء، لأن القضاء والقدر الذي هو من أصول العقيدة، الإيمان به هو الذي يجعل الإنسان مرتاحا في عيشه، الإيمان بالقضاء والقدر. وهذه العقيدة لها مزايا، فمن جهة أنها سالمة من التحريف فهي كذلك، لأن الله قال وإن له لحافظون، والله سيحفظ الدين كله أصولا وفروعا، سيحفظ الدين كله، ومن ذلك ما يتعلق بأمور الاعتقاد. فإذا العقيدة الصحيحة من مزاياها أنها محفوظة، ما فيها تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان. ثانيا أنها عقيدة واضحة سهلة يفهمها كل أحد، العامي وغير العامي. إذا قلت قل هو الله أحد وأعبد الله وغير ذلك من العقيدة فإنه يفهمها فهما يستقر في نفسه. دع عنك الفرعيات والرد على أهل البدع، هو قد لا يفهم الرد على الأشاعرة، لكن أسس هذه العقيدة أي عام يفهمها، أي عام يفهم أسس هذه العقيدة لو شرحت له وقدمت إليه، بخلاف بقية المذاهب. لو تعرف العقيدة عند الأشاعرة مثلا لعرفت أنه العذاب الأليم، ما يمكن يفهم علم الكلام والعام، لا يمكن يفهمه، قائمة على فلسفات وعلى قواعد في علم الكلام والمنطق، ما يمكن يهضمها العام، بخلاف العقيدة السلفية الصحيحة التي يمكن العامة أن يفهموها بكل سهولة. وكذلك فإن هذه العقيدة سالمة من كل عيب ونقص، ما في شيء مثلا أنت تخجل من ذكره، لكن أهل العقائد الباطلة عندهم أشياء يخفونها. الدروز مثلا لا يمكن يخبرك بعقيدة، لا يمكن هو يخبر بعقيدة إلا بعد سن 40 مثلا. وكذلك بعض هؤلاء الباطنية لا يخبرون بعقيدتهم إلا الخواص وبعد سن معين، وعندهم كتب مدسوسة. والإسماعيلية مثلا لو تقول وين أين كتبكم ما تجدها منشورة هكذا مخفية، ولا يقرؤون عليها إلا خواص أصحابهم، وهكذا. ما في العقيدة السلفية ما فيها أسرى، ما فيها شيء يخشى منه، ما في شيء يخبى، كل شيء مكشوف واضح. أما عقائد أهل البدع فيها كثير من هذا القبيل. ثم إن العقيدة الإسلامية عقيدة فطرة موافقة لفطرة الإنسان، لا يحس المسلم صاحب الفطرة السليمة بأي حرج من أي شيء فيها، لأن الله قال أقم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها أنك الله، فإذا موافقة للفطرة. لكن بعض العقائد فيها أشياء كثيرة مخالفة لفطرة الإنسان، لا تستقيم مع فطرته فيتعذب حتى يتعلمها. وكذلك فإن هذه العقيدة ثابتة خامسا لا تتغير وتتطور بمرور الأزمان وتعاقب الأجيال، ما هي مجال للإضافات. أما العقائد الأخرى، شوف الآن مثلا تقول الأشاعرة، متقدمو الأشاعرة غير المتوسطين غير المتأخرين، فيقول مثلا جرت إضافات على هذا المذهب، وجرت تعديلات وتنقيحات مثلا. وهكذا كل فكر ضلالي، مثلا إذا قلت أهل التشيع، المتشيع الأول غير الذين بعدهم غير الذين بعدهم غير المتأخرين منهم، فالمذهب يتطور ويتبدل ويتغير ويتلون وهكذا. فإذا نظرت إلى عقائد أهل الباطل تجد في زيادات وأشياء تنقيحية. هذا مثلا عقيدة النصارى، كم طرا عليها من التبديلات والتغييرات، وجمعوا أناجيل وحذفوا أناجيل وحذفوا وركبوا أشياء وعملوا. فلذلك فأما عقيدة السلف نفسها هي عقيدة أبو بكر الصديق، هي عقيدة محمد بن عبد الوهاب، هي عقيدة الإمام أحمد، هي عقيدة ابن تيمية، هي عقيدة أي واحد الآن من علماء العقيدة، هي نفسها ما في تغيير. يقوم أهل السنة بالرد على المبتدعة إذا أحدثوا شيئا جديدا، فيقوم بالرد، يقول بالرد عليه، فتنشأ ردود على أهل المبتدعة ليست إضافات جديدة للعقيدة، لكنها علم ذكر للرد على من ابتدع. وهذا الذي يفسر لك لماذا لا يوجد مثلا كلام للصحابة في الرد على خلق من قال بخلق القرآن، لأن ما أحد في عصر قال بخلق القرآن. ومن يوم ولو سألت الصحابي قلت له كلام الله منزل ولا مخلوق، مع أن الفكرة ما جاءت إلا بعد، يعني فكرة المنزل الكلام في القرآن إنه مخلوق ولا غير مخلوق هذه طارئة، طرأت بعد ذلك بعد الصحابة. لكن الصحابي لو قلت له كلام الله ماذا سيقول؟ منزل المخلوق، منزل ويعرف أنه منزل غير مخلوق. وهكذا فإذا رأيت مباحث جديدة أضيفت إلى كتب العقيدة لعلماء أهل السنة، هذه ليست إضافات على أصل العقيدة وصلب العقيدة، هذه ردود أمر الله بها على أهل البدع بس. وبذلك نعلم ما في أشياء جديدة إضافات، ما في إضافات جديدة، ما حصل ردود على أهل البدعة، لأن الله أخذ العهد على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، وأن الله عز وجل يخلق من خلقه أناسا يردون عن هذا الدين كيد المعتدين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين يردون عليه. وكذلك فإن هذه العقيدة سادسا عقيدة مبرهنة قائمة على الأدلة والبراهين، وليست مسألة تسليم أعمى كما يشترط أهل العقائد الباطلة على أتباعهم. فيقول له كيف تقول سلم فقط، ما لك لا تناقش. والله سبحانه وتعالى قد قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا ينافي هذا الإيمان بالغيب. يعني لو واحد قال طيب نحن عقيدتنا ما فيها تسليم، طبعا فيها تسليم، طيب الإيمان بالغيب، نقول ما يتنافى الإثبات أن هناك غيب بالأدلة، ممكن جدا إثبات أن هناك غيب شيء موجود ولا ترى بالبراهين نثبت هذا، فلا يستطيع. فإذا الإيمان بالغيب لا يتعارض مع كون هذه العقيدة عقيدة براهين وأدلة. ولو جبت أي شيء غيبي في العقيدة هذه قلت هاتوا عليه دليل، جيب دليل من القرآن والسنة، عندنا أدلة وصحيحة جدا من القرآن والسنة. وكذلك فإن هذه العقيدة هي عقيدة وسط، لا إفراط ولا تفريط، عقيدة وسط لا إفراط ولا تفريط. هذه العقيدة أيضا يا أخوان استقام من مصادر الإسلام الأولى وهي الكتاب والسنة، وبعيدة عن تأثير كل أجنبي. وكذلك فإن هذه العقيدة تبتعد بالمسلم عن الشكوك والأوهام وتجعله آمنا مطمئنا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. غير أهل السنة يعيشون في حيرة وضلال، وقلق وتنكر. ولهذا قال الإمام مالك لما طرحت عليه قضية الجدل، قال الإمام مالك: أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟ إذا كان الاعتقاد قائم على الجدل، اللي يجيب حجة أو جدل، اللي يعرف يقنع أكثر أنا أتبعه. إذا لو جاء واحد يعرف يقنع أكثر من الأول تبعنا، واحد ثاني في اليوم الآخر جاء يقنع أكثر تبعنا، وهكذا فيعيش. فلذلك هؤلاء أهل الكلام والفلسفة عاشوا في الجحيم، ولو نظرت إليهم كيف يقررون التوحيد لتعجب. فإن الأشاعرة مثلا يقولون: يجب على كل مكلف أن يشك ثم يؤمن. يقول واحد إذا بلغ كذا، عقيدة الأشعرية، إذا بلغ ما يكفيه الإيمان والتوحيد اللي الذي علمه أبوه وأستاذه، لا لازم يشك. يقول يعني هل الله موجود ولا لا؟ بعدين يقول أستدل بالبراهين العقلية على وجوده، واحد اثنين ثلاثة، ثم يقول الآن صار عندك إيمان. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا، يعني هكذا المسلمون كانوا يربون أبنائهم، إذا بلغ الشك ثم يؤمن نصف صائم. وقد صرح كبار المتكلمين أنهم خاضوا البحر الذي نهوا عنه فضاعوا فيه وغرقوا، وأنهم ندموا على السنوات الطويلة التي قضوها في علم الكلام، ولم يرثهم ذلك إلا الحيرة والضلال والاضطراب. العقيدة الصحيحة كذلك من مزاياها، من فوائدها وثمارها، ولنصل المواضيع بموضوعة البعض، ولا داعي للوقوف عند التقسيمات الفنية والتدقيق فيها، لأن المقصود هو إيصال المفهوم. من مزاياها أن تجعل المسلم معظما للنصوص، لا يرد نصا شرعيا ولا يتلاعب بتفسير النصوص. أما أهل البدع يتلاعبون، أنت إذا قيل لك، يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على حسب التفسير. وأي واحد من أهل العلم يعرف هذه الآية، ماذا يقول إلى ربها ناظرة؟ تنظر إلى الله، أليس كذلك؟ ماذا يقول أهل البدع؟ ناظرة يعني منتظرة. تجي على: وكلم الله موسى تكليما، ماذا يفهم المصاحب العقيدة الصحيحة؟ أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا، وأكد ذلك بقوله تكليما. يأتي المبتدع يقولون: كلمه جرحه بأظافير الحكمة، لأنهم يريدون نفي الكلام، وهذا سخيف جدا. الرحمن على العرش استوى، استوى على وارتفع على عرشه كما يليق به عز وجل. أي واحد من أصحاب العقيدة أولئك يقولون استولى، ويدخلون في قضية من مصيبة أخرى: من الذي كان مستوليا عليه أو متغلبا قبل أن يغلبه ويستولي عليه منه ويسلبه إياه؟ لأن استولى معناه في واحد آخر قبله وجاء واستولى عليه وطرد الآخر الأول، هذه مصيبة. كل ذلك نتيجة التلاعب، ما في هيبة للنصوص، تأويل تحريف، تأويل باطل، تحريف نفي. ثم عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الصحيحة تربط المسلم بالسلف الصحابة، فيحس أن له تاريخا. أنت لو من واحد أشعر نسبتك إلى من؟ يقول مثلا لأبي الحسن مثلا ما تريدي. أنت نسبتك لمن؟ يقول أنا لأبي المنصور ما تريدي. أنت فلان، أنت نسبتك يقول أنا من الكلابية لفلان ابن كلاب. طيب وأنت نسبتك؟ أما أهل العقيدة الصحيحة فنسبتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إمامهم، وهم أسعد الناس به يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فيحس الواحد أن له تاريخ، وأنه يسير على ما كان عليه الصحابة والسلف، وليس المتأخرون. ليس إمامهم في العقيدة هو الغزالي وغيره مثلا، إمامه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والعلماء الذين شرحوا هذا. وكذلك فإن هذه العقيدة تنشئ في النفوس الحذر من اتباع غير السبيل المؤمنين، وتحمي صاحبها من الانحراف. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك فإنها تجعل المؤمنين صفوفا متوحدة لإعلاء كلمة الله، واعتصموا بحبل الله، اعتصموا بالعقيدة الصحيحة فتوحد المسلمين. ولذلك أهل السنة والجماعة لا يتلاعنون فيما بينهم إذا صدقوا مع الله. أما الفرق الأخرى داخل كل فرقة في فرق، الباطنية كم فرقة، الإسماعيلية كم فرقة، الصوفية كم فرقة، أهل الكلام كم فرقة، كلها فرق في فرق، وكل ما هوي واحد شيء خرج بفكرة جديدة وهكذا. ثم إن العقيدة السليمة الصحيحة توفر وقت المسلم لأنها تجنبه الخوض في المسائل التي لا طائل من ورائها، فتحفظ عليه وقته وعقله ولا تدخله في متاهات الجدل العقيم. العقيدة الصحيحة تورث تعظيما للرب عز وجل، فيعظم في نفس الإنسان فيخشى الله فلا يعصيه ويقوم بما أوجب عليه. أما عقيدة المتكلمين هذه يقولون علم الكلام، قواعد علم الكلام والفلسفة لا تورث تعظيما للرب ولا خشية، بل تورث قسوة في القلب. ولذلك ممكن تفتح كتاب المواقف للإيجي من كتب الأشاعرة لا تكاد تجد آية ولا حديث إطلاقا. أما كتب عقيدة أهل السنة والجماعة كل آيات وحديث، أن كل شيء من المعلومات الموجودة في العقيدة مستند على آية أو حديث. وكذلك فإن هذه العقيدة ترقق القلوب كما قلنا، وتربط الناس بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. وكذلك فإن هذه العقيدة لها معالم، وسنذكر الآن معالم يعني سريعة في عقيدة أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال. فواحد قال ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ما هي عقيدتهم، ما هي المعالم العامة، ما هي الخطوط العريضة لهذه العقيدة. فالجواب، واحد قال أنا أبغى أعرف عقيدتي، أنا بعرف أعتقد ماذا، بماذا أعتقد. فنقول عقيدة أهل السنة والجماعة لها معالم واضحة. فمن ذلك أولا توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. ثانيا الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا والكتب، وأن القرآن أفضلها وناسخها، وأن ما قبله قد أصابه التحريف. وكذلك الإيمان بالأنبياء والرسل وأنهم أفضل من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر، لأن الصوفية يقولون الولي أفضل من النبي، وهذا كارثة. ويعتقد أهل السنة والجماعة العقيدة الصحيحة أن الأنبياء معصومون في التبليغ، في تبليغ الوحي معصومون. وكذلك الإيمان بانقطاع الوحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن محمد عليه السلام خاتم الأنبياء والمرسلين، بخلاف مثلا العقائد أهل العقائد الزائغة القاديانية يعتقدون أن أحمد الغلام أحمد القادياني نبي ولازال ونزل عليه الوحي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك اعتقاد البهائية في البهاء، ولا زال مدعون النبوة حتى آخر واحد الصيدلي هذا اللي فيه في أرض الكنانة الذي ادعى النبوة. وكذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر وكل ما يتقدمه من الأخبار بالعلامات والأشراف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله من قبل. وكذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بقدر الله خيره وشره، وهذا يتضمن بأنه أربعة أشياء، بأنه سبحانه علمه وكتبه وشاءه وخلقه. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والصالحون يشفعون لمن أذن الله تعالى له وأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة لأناس من أهل النار أن يخرجوا منها، وأنهم موحدون ولا شك، ولكنهم عصاة. من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كرامات أولياء الله الصالحين، وأن الله يكرم بعض أوليائه بخرق العادة لهم، بخرق العادة لهم، كما أكرم مريم بأن جعل لها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف تكون عندها في محرابها ومكان عبادتها، لا تشتريها من السوق ولا تزرعها وتحصدها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. هذه كرمة، كرمة الأولياء. وكما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكرمات. هذا بخلاف المبتدعة الذين ليسوا على عقيدة صحيحة، لو انخرقت لهم العادة لا يعتبر كرامة. فلو جاء واحد من الرفاعية وضرب سيخ شيش من هذا الجانب وأخرج من الجانب الآخر، وضع سكينا في رأسه وأدخل سيفا في بطنه وقال ما في ولا قطرة دم، نقول إيش عقيدتك؟ يقول أحمد الرفاعي هو بعد الوحي وأن كلامه تشريع، وأنه نقول هذه الأشياء هي من الشياطين، ولو رأيناك تطير في الهواء وتمشي على الماء لم نرى لك كرامة، بل هي فتنة ومن تعاون الشياطين معكم. وكذلك من العقيدة وجوب محبة أولياء الرحمن وأن نوالي كل مؤمن بقدر إيمانه، فهذه عقيدة فرق النجم. وكذلك وجوب توحيد الله بأفعاله وتوحيده بأفعال العباد، وكذلك أن يعبد الله بالحب والرجاء والخوف، ومن عبده بواحدة دون الأخرى فهو ضال. وكذلك وجوب التسليم والرضا والطاعة لله تعالى والحكم بما أنزل الله عز وجل، وأن استبدال الشرائع كفر أكبر مخرج عن الملة، واحد ينحي الشريعة ويحكم بالكفر غيرها، كل الشريعة يحذفها ويأتي تبديل هذا أنه كفر. من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات رؤية الله تعالى في الجنة وفي المحشر، في الجنة وفي المحشر، ومن أنكرها فهو زائغ. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الشريعة ملزمة للجميع، ليس هناك شريعة خاصة وشريعة عامة. الصوفية يقولوا لا، في شريعة خاصة وشريعة، في شيء يلزم الجميع وفي شيء الشيخ ما يلزم. خلاص وصل اليقين، سقطت التكاليف. وكذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وبناء عليه يكون إتيان العرافين والكهنة حرام. من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات التوسل المشروع، مثل التوسل بأسماء الله وصفاته، توسل بالأعمال الصالحة، توسل بدعاء الأحياء من الصالحين. أما التوسل بدعاء الأموات فهو شرك، والتوسل البدعي بجاه النبي شرك، بجاه النبي والتوسل بجاه النبي بدعة. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن البركة من الله، وأنه لا يستطيع أحد أن ينزل بركة في مكان أو شخص أو شيء إلا الله عز وجل، والله يبارك ما يشاء، يجعل البركة في ماء زمزم، يجعل بركة في آل أبي بكر، يجعل البركة في الغنم، في الجماعة، في الثريد والسحور. وكذلك فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز القطع لمعين بجنة ولا نار أو إلا بنص. وكذلك أن الكفر منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. وهذه العقيدة كما قلنا تحرر العقل والفكر من التخبط، وكذلك تجلب الراحة النفسية، تسبب السلامة في القصد والعمل، والحزم والجد في الأمور. وختاما فإننا نعلم أن من العقائد ما يكون عقائد باطلة وفاسدة، فينبغي الحذر منها. ولا يمكن واحد يؤمن حتى يكفر بالطاغوت، ولا يمكن واحد حتى يكفر بالطاغوت، ولا يكفي أن يقول أنا موحد أؤمن بالله. فنقول لا يكتمل إلا بأن تكفر بالطاغوت وبكل ما عبد من دون الله عز وجل. وهذه هي الولاء، هذه عقيدة الولاء والبراء. بهذا نكون قد أنهينا هذه المقدمة في العقيدة، و سنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بأول موضوع من موضوعاتها بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.